بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لو تنزلنا عن ذلك، ثم جاء المصنف ليورد مرة ثانية على صاحب المعالم حينما قال صاحب المعالم: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في المفرد يكون مجازا، وأما استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في التثنية والجمع لا يكون مجازا، لأنه بقوة تكرار الله. فإذا قال القائل: رأيت عينين، فكأنه قال: رأيت عينا وعين، فيمكن أن يراد من الكلمة الأولى العين الباصرة، ومن الكلمة الثانية العين الجارية. ولو قال: رأيت عيون، أمكن أن يريد من كل واحدة من الاثنين وما زاد عينا باصرة وجارية ونصية وذهبية وهلم جرا. فجاء الآن المصنف ليورد على صاحب المعالم على أن لو تنزلنا عن الإشكال العقلي ولم نقل بالامتناع لما صح هذا التفصيل أيضا من صاحب المعالم. ثم لو تنزلنا عن ذلك، أي عن الامتناع العقلي، فلا وجه للتفصيل الذي قال به صاحب المعالم حينما قال: بكون اللفظ الواحد كرأيت عينا إذا أريد منه أكثر من معنى يكون مجازا، لكن اللفظ المثنى والمجموع لو أريد منه أكثر من معنى واحد لا يكون مجازا بل حقيقة. فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في من؟ في التثنية والجمع، وعلى نحو المجازي، يعني ولو استعملت الكلمة المفردة في أكثر من معنى واحد لكان مجازا، وعلى نحو المجازي في المفرد، مستدلا هذا المفصل وهو صاحب المعالم على كونه أي الاستعمال بنحو الحقيقة فيهما، يعني فيما لو كان بنحو التثنية أو الجمع، يعني كرر عبارات صاحب المعالم، مستدلا على كون الاستعمال بنحو الحقيقة للمجاز فيهما، أي في الجمع في التثنية والجمع، لماذا لا يكون مجازا بل يكون حقيقة؟ اللام للتعليل، لكون التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. كأنك حينما تقول رأيت عينين كأنك قلت رأيت عينا، ويمكنك أن تريد أن تقصد بها جارية، وحينما قلت رأيت عينين يعني رأيت عينا جارية، ثم رأيت عينا باصرة، ولا مانع في ذلك، مستدلا على كونه بمنزلة تكرار الله، بل وخمسة لا يكون مجازا، وبنحو المجاز ولكن الاستعمال يكون بنحو المجاز فيه، أي في المفرد. لماذا يكون بنحو المجاز؟ لكونه تعليل، لكونه موضوعا للمعنى الواحد لكون الله، لكون كلمة العين قد وضعت في المعنى الواحد مشلولة للمعنى الواحد بقيد الوحدة، كما قال صاحب المعالم: فإذا استعمل اللفظ الواحد المفرد في الأكثر من معنى واحد لزم إلغاء قيد الوحدة التي قلنا أنها جزء المعنى الموضوع له اللفظ كما تقدم، فيكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء، واستعمال الكل في الجزء يكون مجازا كما قال كما قلنا نحن مشف. إذا ألغيت قيود الوحدة أو قيد الوحدة من العين الباصرة ومن العين الجارية واستعملت كلمة العين الواحدة فيهما معا، فلا بد وأن يكون من استعمال كلمة العين الموضوع للكل، أي للعين عليكم السلام، أي للعين بقيد الوحدة الجارية وللعين بقيد الوحدة الباصرة مع إلغاء قيد الوحدة منهما، يكون الاستعمال في جزء المعنى، فيكون من استعمال لفظ الكل وهو العين في الجزء، لأنه استعملتها في العين بلا وحدة، في العين الجارية بلا وحدة، في العين الباصرة بلا وحدة. واضح العبارة؟ يعني استعملت كلمة العين وهي الكل في من؟ في جزء المعنى، يعني في الباصرة بلا وحدة، بلا قيد وحدة. استعملت كلمة العين وهي الكل في الجارية أيضا بإلغاء قيد الوحدة منها، فاستعملتها فيها أيضا، يعني استعملتها في جزء المعنى، فاستعملت كلمة العين التي كانت موضوعة للعين للجارية بقيد الوحدة وللباصرة بقيد الوحدة، استعملتها في كل من العينين لكن بإلغاء قيد الوحدة، فاستعملتها في جزء المعنى لا في كل المعنى. شوف العبارة: فيكون اللفظ حال كونه مفردا حينما تقول رأيت عينا مستعملا في جزء المعنى الموضوع له، يو جزء المعنى المعنى بلا قيد الوحدة، هذا جزء المعنى، المعنى وهو يهو العين التي أردت منها الباصرة بدون قيد وحدة الباصرة، فأردتها عينا باصرة بلا جزء الموضوع له وهو قيد الوحدة، فيكون مستعملا في جزء المعنى للموضوع له بعلاقة الكل، ياو الكل المعنى مع قيد الوحدة، هذا هو الكل، بعلاقة الكل وهو المعنى وهو العين بقيد الوحدة، يعني العين الذهبية بقيد الوحدة، وبعلاقة الكل والجزء، الجزء هو المعنى بلا قيد الوحدة، يعني إرادة الذهب بلا كونه وحده. بعلاقة الكل والجزء، ولا ننسى، أرجو توجه، علاقة الجزء في الكل، علاقة الجزء في الكل تحتاج إلى علاقة مجازية مقومة، أي كون الجزء من الأجزاء القوامية كالرقبة والرأس، لكن استعمال الكل في الجزء يقولون لا يحتاج إلى هكذا شرط، فيجوز أن نستعمل الكل في الجزء. واضح المثل؟ إذا أردت، بعبارة ثانية، إذا أردت أن تستعمل الجزء في الكل يجب أن يكون الجزء كالرأس، فتقول كذا رأس غنم أو كذا رقبة، وكل من الرقبة والرأس من مقومات هذا الشيء، من مقومات هذا النوع، لكن استعمال الإنسان في اليد، استعمال الإنسان في الصدر، استعمال الإنسان في أجزائه، استعمال الكل في الجزء، فيقولون هنا لا نحتاج إلى علاقة تقويمية لأن الكل هو مقوم للجزء على كل حال. واقع المسألة؟ سيكون عليكم السلام، سيكون مجازا وإذا كان عليكم السلام وإذا كان الاستعمال في المفرد بعلاقة الكل في الجو والجوز يكون الاستعمال مجازا. هكذا قال صاحب المعالم مثلنا. فصاحب المعالم رحمه الله قال استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد جائز، لكنه يكون مجازا لا حقيقة. مثلنا الآن من بعد ما بسط المصنف كلمات صاحب المعالم جاء ليورد عليها بقوله وذلك. إشارة لمن؟ إشارة إلى أنه لو تنزلنا من الامتناع العقلي الذي نحن قلنا به لما كان الاستعمال جائزا مجازيا، بل لكان الاستعمال من باب الاستعمال الغلط لا الجائز. أرجو توجه العبارة. وانت تقول يا صاحب المعالم، تقول أن استعمال المفرد في أكثر من معنى جائز، لكنه يحتاج إلى إلغاء قيد الوحدة، وبإلغاء قيد الوحدة يصبح الاستعمال مجازيا. هكذا قلت. نحن نقول لك يصبح الاستعمال غلطا لا مجازا. أرجوك صاحب المعالم شيخنا، ما كنتم في أول البحث. صاحب المعالم قال استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد يكون مجازا، واستعماله واستعمال التثنية والجمع، يعني سوى استعمال التثنية في معنيين واستعمال الجمع في الثلاثة فأكثر، يكون على سبيل الحقيقة. هكذا مهجة. الآن جاء المصنف ليناقشه في الكلام الأول وهو في المفرد، ثم يأتي ويناقش صاحب المعالم في التثنية والجمع فقط. أرجو توجه. استعمال المفرد حينما قلت والتزمت أنت وما قبلت أن الامتناع عقلي في المقام، فقلت حينما يقول القائل كلمة عين يعني الباصرة بقيد الوحدة، يعني أراد مثلا الباصرة مع كونها واحدة بلا معنى آخر، فهي بشرط له. وحينما أراد الإنسان الجارية أي أرادها عينا جارية بشرط له، أي بشرط أن لا تكون مع الباصرة مثلا أو مع الذهبية مثلا. فإذا استعمال الكلمة في المفرد بنحو الحقيقة يكون بشرط له. فإذا ألغيت منه قيد الوحدة، يعني ألغيت قيد الوحدة من العين الجارية ومن العين الباصرة صار الاستعمال بشرط شيء، يعني العين الباصرة بشرط كونها مع العين الجارية وكذا، فصار بشرط شيء. ونحن قرأنا في الحكمة على أن المقسم أقسامه تكون متباينة، كل فرد غير الآخر، ألا بشرط المقسم أقسامه بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط قسم، وهكذا. فبشرط لا قسم وبشرط شيء قسم آخر من أقسام ومصادق الماهية، وكل قسم من أقسام الماهية يباين القسم الآخر منها وإن اجتمع تحت المقسم. مثل له كالإنسان مقسم لمن؟ للرجل والمرأة، لكن ليس معناه أن الرجل يحمل على المرأة والمرأة تحمل على الرجل، لأن هذه الأقسام تباين بعضها بعضا. مثل له فإذا كانت الأقسام يعني بشرط شيء مع بشرط لا متباينة، نحن في علاقة في العلاقات المجازية قلنا يجوز الاستعمال المجازي إذا كانت العلاقة موجودة، أما مع التباين ومع اللا علاقة فيكون الاستعمال غلطا وليس استعمالا جائزا، لأنه من استعمال المباين في المباين كاستعمال الحجر في الإنسان، والمباينات لا يحمل بعضها على بعض. فهنا جاء المصنف من طريق قاعدة بنظره حكمية ليرد صاحب المعالم. أقرأ العبارة: فيكون مجازا، انتهى كلام صاحب المعالم، وذلك شروع في الرد على صاحب المعالم في المفرد أولا. وذلك كلمة وذلك إشارة إلى منع هذا الاستعمال حتى ولو تنزلنا عن الامتناع العقلي. واضح المثل؟ يعني يريد أن يقول بكلمة وذلك ويشير إلى أننا لو تنزلنا عن الامتناع العقلي ما قال به صاحب المعالم من التفصيل بأنه من الجائز الاستعمال في التثنية والجمع بنحو الحقيقة، ومن الجائز الاستعمال في المفرد بنحو المجاز، نقول له لا، في المفرد ليس من الجائز لا حقيقة ولا مجازا، بل هو غلط واشتباه، يعني لا يصح الاستعمال. أقرأ العبارة: وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة، أن يقول الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، أي لطبيعي المعنى بما هو هو. اللفظ يوضع كلفظ العين لطبيعي الباصرة بما هي باصرة، لا الباصرة بقيد الوحدة. اللفظ يوضع لطبيعي الإنسان بما هو حيوان ناطق، ولم يلحظ في هذا الوضع بأن لا يكون بقرا أو لا يكون شجرا، اللفظة توضع لطبيعي المعنى. واضح العبارة؟ إن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، أي للطبيعة، أي لطبيعة المعنى، فالمفرد لم يوضع إلا لنفس المعنى وهي العين الجارية مثلا، لا الجارية بقيد الوحدة، بلا ملاحظة قيد الوحدة التي ادعى تبادرها في المقام صاحب المعالم. صاحب المعالم ما ادعى أنه وصلتنا أخبار من الواضعين أن اللفظة مقيدة بقيد الوحدة، ما ادعى هذه الدعوة، قال يتبادر إلينا حينما تقال كلمة عين، يعني يراد منها المعنى الواحد بقيد الوحدة، يتبادر إلينا قيد الوحدة. يقول له من أين تبادر إليك قيد الوحدة، والحال أن الألفاظ إنما وضعت وتوضع للمعاني، أي للطبائع بما هي هي، بلا ملاحظة قيد الوحدة. وإلا يعني ولو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة كما تدعي يا صاحب المعالم تبادر ذلك، وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر، يعني وإلا لو كانت مقيدة بقيد الوحدة لما جاز الاستعمال، يعني استعمال اللفظة المفردة في أكثر من معنى واحد حتى مجازا. قل منت تقول ما يجوز حقيقة وإنما يجوز مجازا في المفردات، نحن نقول هو هذا المحذوف. صاحب شيخنا صاحب المعالم عبارة هذه أن الألفاظ لما كانت موضوعة للمعاني بقيد الوحدة التي تتبادر إلى الذهن، فإذا استعملت اللفظة كالعين في أكثر من معنى واحد كان في غير ما وضع له، فيكون مجازا بعلاقة الكل والفصل. الرجل صف المسألة وجعلها تحت قاعدة المجاز، فجاء المصنف فقال: لا، لو لم تقل بالامتناع العقلي الذي قلنا به وأردت أن تدخل من هذا الباب وهو التفصيل الذي قلته في المفرد والتثنية والجمع لقلنا لك اللفظة بقيد الوحدة بشرطنا، يعني بشرط لا غيرها، اللفظة كلفظة العين، فتقول بشرط الوحدة، يعني لفظة العين حينما وضعت اشتراك اللفظ شنو معنى؟ أوضاع متعددة، كلمة العين حينما وضعها الواضع وضعها بوضع مستقل للعين الباكية أو الباصرة فقط، يعني شنو؟ يعني بقيد كونها باصرة لا غير، يعني لا ذهبية لا جارية، هذا بشرط لا لو مو بشرط لا، هذا بشرط لا، هذا بشرط لا، بشرط لا غيرها. أستنبه علينا ما يفرق، هذا حطه بشرط شيء وذاك حطه بشرط لا أو بالعكس ما يفرق، فسنجي شو جاء. فإذا اللفظة بقيد الوحدة في الحقيقة هي من الماهية بشرط لا غيرها، واللفظة هي لفظة ولفظة العين مع غيرها، يعني مع كونها يراد منها العين الباصرة مع الجارية مع غيرها، يعني بشرط غيرها تكون بشرط شيء، ونحن نعلم أن الماهية بشرط لا، يعني الذهب بشرط لا غيره مع الذهب بشرط غيره من المعاني المتضادة التي لا يمكن أن تجتمع. كون الشيء كون زيدين أريده بشرط لا يأتي معه آخر وأريده بشرط إتيان الآخرين معه، هذا من الأمور ومن الإرادات المتضادة. هكذا قال المصنف، واقع العبارة أقرأها هنا. وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر من معنى واحد، يعني استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى واحد حتى مجازا فضلا عن الحقيقة، لأن الحقيقة لا يقول بها صاحب المعالم غير، فإذا يقول له لما جاز الاستعمال حتى مجازا، بل لأصبح الاستعمال لللفظة الواحدة في أكثر من معنى واحد غلطا واشتباها. تعليل للغلطية وعدم صحة الاستعمال، لأن الأكثر ياو الأكثر وهي المعاني المتعددة بعد إلغاء قيد الوحدة، مو ألغينا قيد الوحدة، فأردنا من العين في التثنية الباصرة والجارية، وأردنا من العين في الجمع الباصرة والجارية والنصية و ما تشيلوا لا، لأن الأكثر يهي يعني لأن المعاني المتكثرة من كلمة العين، ما تشيلوا لا، من كلمة العين المفردة، إحنا التثنية والجمع، من كلمة العين المفردة، إذا أردت معنيين أو أردت أكثر من معنيين كثلاثة وأربعة، لأن الأكثر ليس جزء المعنى المقيد بالوحدة، لأن الأكثر ليس جزء المعنى المقيد بالوحدة حتى يقال بوجود علاقة الكل والجزء، حتى يصبح الاستعمال جائزا مجازيا، ماكو علاقة، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، الأكثر مو جزء المقيد بالوحدة حتى تقول كل جزء ألغينا منه قيد الوحدة، ليس من باب الكل والجزء، التعب من باب من؟ إذا لم يكن من باب الجزء، هذا رد على صاحب المعالم. إذا لم يكن من باب الكل والجزء، وتقول العين كل، ألغيت قيود الوحدة صار من استعمال الكل في الجزء، فكان من باب استعمال الكل في الجزء واستعمال الكل في الجزء بالعلاقة المجازية. صح يقول شيخنا صاحب المعالم في العبارة كل فواحة صاحب المعالم العبارة، يقول المعنى بقيد الوحدة هو كل المعنى الذي وضع له وعضع الواضع اللفظ له، هذا كل المعنى. إذا ألغيت منه قيد الوحدة صار شنو؟ صار في جزء المعنى. ثم هذه الكلمة هي كلمة العين التي ألغيت منها قيد الوحدة، فصيرتها عينا باصرة بلا قيد الوحدة، وجارية بلا قيد الوحدة، وما أدري شنو بلا قيد الوحدة، وهكذا. ثم جئت هذه الكلمة التي وضعت في الكل استعملتها في الجزء، استعملتها مع الباصرة لا بقيد الوحدة، مع الجارية لا بقيد الوحدة، فاستعملت كلمة العين التي وضعت للكل في من استعملتها في الجزء، واستعمال الكل في الجزء يكون مجازيا. هذه كلمات صاحب المعنى. وهو قاعد يقول له، يقول له لا، هذا من باب استعمالي بشرطي لا، وهو الكلمة بشرطي الوحدة. مع من؟ مع بشرطي شيء، وهي الكلمة بشرط غيرها وبشرط شيء وبشرط لا، من المعاني المتباينة، والعلاقات المتكلم بها لا يتأتي في الكلمات المتباينة كاستعمال الحجر في الإنسان، لا بد هناك من مناسبة، والمناسبة مع هذا لم تكن محققة. هذه دعوة صاحب الكفاية. بس شنو يرد عليها ذاك في البحوث الخارج؟ بل بعضهم فسر كما تقول أنت، بعضهم فسر اللفظة بقيد الوحدة، بعضهم قال يعني بشرط شيء، واللفظة أحسنتم، واللفظة بشرط عدم قيد الوحدة يعني بشرط لا، بعضهم قال لكن حسب الظاهر هذا مو مراد. اللفظة بشرط الوحدة يعني بشرط عدم غيرها، فهي بشرط لا. شو شيخنا اللفظة بشرط الوحدة، كأنك قلت اللفظة بشرط أن لا يكون معها معنى آخر غير المعنى الذي قصد من اللفظ، يعني اللفظة التي أردت منها العين الجارية بشرط أن لا تكون مع الباقية أو النفقية، فإذا صار بشرط الوحدة يعني بشرط لا، يعني بشرط لا بقية المعاني، بعبارة ثانية يعني بشرط لا بقية المعاني، وبشرط شيء شو صار؟ يعني بشرط بقية المعاني. هذا حسب الظاهر الذي عليه الشراح. لا مو باب إثبات شيء لإنفاذه من في شيء آخر، لا لا لا، مو باب المفاهيم هنا شيخنا سيدنا. حينما نقول العين، هنا شنو إذا قلت العين وأردت من هذه الكلمة المفردة العين الجارية، استعملت الكلمة فيما وضعت له، لأنها وضعت لكي تستعمل بوضع مستقل في من؟ في كل واحدة من معانيها، ومن جملة معانيها الجارية لأم الجارية، فإذا استعملتها في الجارية فاستعملتها بما وضعت له، يعني استعملتها في المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة التي تبادر إليك، أنها وضعت لهذه الكلمة لا لغيرها، وضعت لهذه الكلمة بوضع مستقل من جملة الأوضاع المتعددة، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل يهو الضمير يرجع للأكثر، بل الأكثر وهو المعاني المتعددة حين إلغاء قيد الوحدة موشلولا، بل الأكثر يباين المعنى مع قيد الوحدة كالعين الباصرة وحدها بدون بقية المعاني التي وضعت لها الكلمة المشتركة. واضح المثل؟ بل الأكثر يباين المعنى مع قيد الوحدة. من أي مباينة؟ مباينة الشيء والماهية. من أي قبيل هذه المباينات؟ قال مباينة الشيء أي الماهية بشرط شيء وهي الأثار، والشيء أي الماهية بشرط لا، والماهية بشرط لا هي الماهية بقيد الوحدة كما لا يخفى. يعني شو كما لا يخفى؟ يعني كما لا يخفى على من عرف الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط ولا بشرط المقسمي. وهذا من عرف هذه الأمور عرف أن لا بشرط المقسمي هو المقسم لبشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط القسمي. هذا حسب الظاهر هو المراد من بشرط شيء وبشرط لا. لكن لعل بعض المفسرين لعل بعض الشراح يريد يقول المراد من بشرط شيء يعني بشرط الوحدة، وبشرط لا يعني بشرط وبشرط شيء يعني بشرط الوحدة، وبشرط لا يعني لا بشرط الوحدة. يمكن هسه هناك بعض المفسرين هكذا فسر، ولعل بعض المفسرين هم هكذا قال بل يباينه يعني بل يباين المعنى مع قيد الوحدة مباينة الشيء يعني مباينة الشيء مع المتكثر. لكن حسب الله هذا خلاف الظاهر. واضح المسألة؟ ها تم الإشكال على صاحب المعالم في المفرد. الآن جاء ليشكل على صاحب المعالم في حينما قال والاستعمال لأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع يكون حقيقيا. واضح المسألة؟ أغسر. يقول أنت قلت أن التثنية والجمع من باب تكرار اللفظ. ماذا قلت؟ فحينما يقول القائل جئني بعينين أو عيون أو رأيت عينين أو عيون، كأنه قال في التثنية رأيت عينا وعين، ويجوز أن يقصد من الأولى الجارية ومن الثانية الباصر. رأيت عيون يمكن أن يقصد عيون متعددة لأنها من باب تكرار اللفظ، مو لنا؟ كأنه قال رأيت عينا وعينا وعينا وعينا وعينا، فيقصد من كل واحدة معنى من المعاني، فيكون الاستعمال حقيقيا. الجواب يقول نحن معك حينما قلت أن التثنية من باب تكرار الله، ونحن معك حينما قلت أن الجمع من باب تكرار الله، لكن تكرار اللفظ معنى واحد لا تكرار اللفظ والمعنى. واضح المثل؟ حينما تقول رأيت عينين كأنك قلت رأيت عينا جارية وجارية، يعني هذا عطف على الأول. حينما تقول رأيت عيون كأنك قلت رأيت عيونا جارية، أي عين جارية وعين جارية وعين جارية وعين جارية وهلم جرة، نحن معك في تكرار اللفظ لكن لا في تكرار المعنى، فإن هذا لا يفهمه العور ولا يفهمه الناس، فلا يفهمون حينما يقول القائل رأيت عينين يعني رأى عينا جارية وعينا باكية أو باصرة. واضح؟ أقرأ الكبار لحد الآن في هذا المكان. والتثنية والجمع وإن كان يعني وإن سلمنا لك هذا التعبير هذا اللفظ وإن كان بمنزلة التكرار في اللفظ، نحن لا نتردد بأن التثنية والجمع بأي منزلة بمنزلة تكرار اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما في التثنية والجمع كأنه أي اللفظ كرر، اللفظ كرر مكرر اللفظ والمعنى، وأريد من كل لفظ في التثنية أو من كل لفظ في الجمع الذي هو من باب تكرار الكلمة مرتين ثلاث مرات فأكثر، وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معنى يعني من أفراد ذلك اللفظ الواحد. فإذا قلت رأيت عينين كأنك قلت رأيت عينا وعين، أي عينا جارية وجارية، لا أن تكرار اللفظ أريد منه أو ضمير شأن لعله، لا أنه أريد منه من التثنية أو الجمع معنى من معانيه، يعني في كل لفظة معنى من معاني العين، لكي تكون الأولى جارية والثانية ظاهرة والثالثة نفطية مثلا. لا أنه أريد منه معنى من معانيه، فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فرداني من العين الجارية، واضح المثل؟ لا العين الجارية والباقية، والتثنية والجام كأن قائلا يقول أرجوك أنت قلت إذا كانت الكلمة مثنات أو مجموعة يكون المعنى راجع إلى من؟ إلى فردين من أفراد طبيعة واحدة، وهكذا قلت إلى فردين في التثنية من أفراد طبيعة واحدة، وفي الجمع إلى أفراد من طبيعة واحدة، هذا معنى. فتكرر اللفظي لا تكرر المعنى، المعنى هو الطبيعة المعينة التي تكررت مرتين أو تكررت ثلاث. نقول لك ماذا تصنع في الأعلام الشخصية حينما يقول القائل رأيت زيدين أو رأيت الزيدين؟ هنا كل فرد متشخص زيدي خارجي كزيد ابن عامر هو كلي يشمل زيد ابن عامر وزيد ابن بكر، كلا، هو فرد واحد لا يشمل الفرد الآخر من أفراد زيد. فهنا ماذا تصنع؟ هنا المعاني تعددت، يعني تعددت الوجودات بمعاني مختلفة، فكان زيد بن عمرين وزيد بن بكرين، كان زيد بن عمرين وزيد بن بكرين وزيد بن خالدين، موشل له. فإذا وهذا يساعدنا على أن الألفاظ تكررت والمعاني تكررت، لأن زيد بما هو فرد وجودي متشخص خارجي ليس له أفراد كلية حتى تقول تكررت أفراده من طبيعة واحدة. فأجاب المصنف لمثلي لدفع هذه الشبهة بأن حينما نقول رأيت زيدين المراد رأيت فردين من المسمى باسم زيد، والمسمى باسم زيد طبيعة كلية عامة، لأنه يمكن أن يكون بين العرب أو بين الأمم عشرات الآلاف قد سموا بهذا الاسم، واضح المثل؟ فإذا ليس المراد الفرد الشخصي حتى تقول لا ليس بكلي وليست له أفراد، بل المراد المسمى باسم زيد، والمسمى باسم زيد طبيعة عامة كلية تشمل أفرادا كثيرة، الاثنين والعشرة والألف، واضح العبارة؟ فإذا كان من طبيعة واحدة تحتها أفراد من جنس واحد، أقل العبارة. بل والتثنية والجمع في الأعلام الشخصية كزيد وزيدين وزيدين، والتثنية والجمع في الأعلام الشخصية إنما هو بتأويل المفرد كزيد، بتأويل المفرد وهو زيد إلى المسمى، أرجوك مو زيد شمل فردين، زيد المتشخص الخارجي والوجود المعين لا يشمل فردين، فإذا المراد من كونه صار اثنين يعني مسمى زيد تحقق بفردين ومسمى زيد تحقق بأفراد متعددة، إنما هو بتأويل المفرد كزيد بتأويله إلى من؟ إلى المسمى بها، يعني بهذه الكلمة وهي كلمة زيد، واضح المثل؟ مع أنه لو قيل بعدم التأويل في المسمى في الأعلام الشخصية يعني زيود متكثرة بنحو المسمى متكثرة، لا أن زيد الخارجي وهو الوجود المعين الشخصي الخارجي متكثر، الوجود الواحد لا يكون متكثرا. مع أنه لو قيل بعدم التأويل إلى المسمى في الأعلام الشخصية وكفاية الاتحاد يا اتحاد، يعني وكفاية الاتحاد اللفظي في المثنى ما كان لفظهما شيئا واحدا ولا يلزم اتحاد المعنى، وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما في استعمال التثنية والجمع لو قلنا بهذه المقالة حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية كما تقول أنت يا صاحب المعالم، بحيث جاز إرادة عين جارية وباكية. أرجو هذه العبارة حتى تسألك. يقول لو قلنا بعدم التأويل بالمسمى موتيلولا وجوزنا ما تقول أنت، ما هو الذي تقوله؟ أنت قلت يجوز أن يراد في التثنية والجمع الحقيقة لأنه بمنزلة تكرار اللفظ، فيجوز أن أقول رأيت عينين، أي رأيت عينا جارية وعينا باكية بلا معنى. نقول لك خرجت من محل النزاع، نقول لك خرجت من محل النزاع. محل النزاع هو استعمال لفظة واحدة في أكثر من معنى واحد، يعني استعمال كلمة زيت وإرادة أكثر من واحد. حينما تقول رأيت زيدين أو حينما تقول رأيت عينين وأنت تقول على أني رأيت عينين بمنزلة تكرار اللفظ، ويجوز أن يراد تكرار اللفظ وتكرار المعنى وكلولا بأن تكون قد رأيت عينا جارية وعينا باصرة. نسألك إذا كانت كلمة عينين قد جعلتها من باب تكرار اللفظ مولولا، فقلت رأيت عينا وعينا، أي عينا جارية وعينا باكية مولولا، هنا كل لفظة استعملت في معنى أو استعملت في معنيين، هنا كل لفظة استعملت في معنى واحد وما استعملت في معنيين، فأنت خرجت عن محل النزاع لأنك إذا قلت الأولى استعملت في شيء والثانية استعملت في شيء، ولما من باب تكرار اللفظ وتكرار المعنى لا يكون مجازا فلا يكون مجازا، لكن خرجت عن محل النزاع لأن كلامنا في استعمال لفظة واحدة في أكثر من معنى، أنت تقول استعمال لفظة في معنى واستعمال اللفظة الثانية المتكررة في معنى آخر، فهذا ليس مما نحن فيه من النزاع. واقع العبارة أقرأ. بلي، مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ، يعني لو قلنا بأن الاتحاد اللفظي كافٍ، واضح مثلا، ولا نحتاج إلى الاتحاد المعنوي، ولا نحتاج أن تكون التثنية ترد على معنى واحد كعين جارية وجارية، وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما أي التثنية والجمع حقيقة، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة. منتج تقول له لما كان هذا من باب استعمال اللفظ الواحد المشترك في أكثر من معنى واحد، واضح العبارة، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ الواحد المشترك في الأكثر أي في أكثر من معنى واحد، بل لكان من استعمال كلمات كل واحدة في معنى واستعمال الكلمات المتكررة في معاني متعددة كل واحدة بمعنى واحد ليس مما هو محل النزاع، لأن هيئتها التثنية أنا عندي هيئتها أو هيئتها، يعني هيئة التثنية والجمع، لأن هيئتهما وصل مسألة، لأن هيئة كل واحدة من التثنية والجمع، لأن هيئتها أو لأن هيئتهما إنما تدل علما على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، فيكون استعمالها أي استعمال هيئة التثنية والجمع وإرادة المتعدد من معانيه استعمالا لهما في معنى واحد، هذا مو في معاني متعددة، واضح المثل؟ أنت تقول الهيئة بمعنى تكرار اللفظ، صار شنو معنى؟ إذا جئنا بكلمة مثنى صار معنى رأيت عينا أي جارية وعينا يعني باكية، هذا ليس من استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد، كما إذا استعمل وأريد المتعدد عن معنى واحد منهما كما لا يخفى، كما إذا استعمل أي التثنية والجمع وأريد المتعدد عن معنى واحد منهما من كل واحد من التثنية والجمع، يعني من التثنية أردت عينا جارية وعينا باكية، ومن كذا أردت داري باك من الجمع باكية وجارية وكذا، هذا خروج عن محل النزاع كما لا يخفى. واضح المثل؟ وإن أريد أرتوت، وإن أريد من أريد، وإن أردت من كلمة رأيت عينين، أنت شنو قلت؟ كلمة عينين من باب تكرار عين وعين، يعني رأيت عينا فضية فضية ورأيت عينا ذهبية ذهبية، يصبح أربعة لو يصبح أربعة؟ يصبح أربعة، يعني كأنك من كل لفظة واحدة كررت في التثنية أردت عينين، ومن الثانية هم أردت عينين، هذا يكون استعمالا مجازيا لا حقيقيا. نعم، لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية، يعني أردت موسى قلت عينين يعني عين وعين، فأردت من عين الأولى فردين من الجارية، ومن الثانية فردان من الباكية، كان من استعمال العينين في معنيين، يعني في أكثر من معنى واحد متلولة، إلا أن حديث التكرار، إلا أن حديث التكرار يا تكرار، إلا أن ما قلته يا صاحب المعالم أن التثنية والجمع بمنزلة تكرار الله، قلت لا يكاد يجزي في ذلك، في ذلك أرجو في العبارة حافظ روح عليكم، لا يكاد يجدي أي يفيد في ذلك أي في كون الاستعمال حقيقة أصلا، لأنه يصبح مجاز. واضح المثل؟ أنت أردت أن تقول أن استعمال الله في التثنية والجمع يكون حقيقة، والحال هنا أصبح جنوة أصبح مجاز، فإن أردت من كل لفظة تعدد المعاني صار مجازا فلا يفيدك، وإن أردت من تكرر اللفظة معنى واحد يعني من الأولى باكية ومن الثانية جارية كان من استعمال اللفظ في معنى واحد لا في أكثر من معنى، فيكون خروجا عن محل النزاع. فإن فيه أرجو التوجه، ليش ما يفيد؟ كأن قائلا يقول أرجو التوجه أرجو التوجه، كأن قائلا يقول فليكن من كلمة عينين من الأولى أردنا فردين من الجارية، ومن الثاني أردنا فردين من من الباكية، فإن فيه إلغاء قيد الوحدة، هنا لابد وأن تلغي قيد الوحدة متلولة، لأنك قلت الذي يتبادر قيد الوحدة من هذه الكلمات، فإذا تبادر قيد الوحدة منها فإذا استعملت بدون قيد الوحدة كان من الاستعمال المجازي، فإن هالاستدلال المجازي، فإن فيه في هذا النحو من الاستعمال إلغاء قيد الوحدة المعتبر أيضا على مسلكك يا صاحب الجواهر، المعتبر أيضا لكن على مسلك من؟ وعلى مسلك المصنف، المعتبر أيضا على مسلكك يا صاحب الجف يا صاحب المعالم، أنا صاحب الجواهر غلط، يا صاحب المعالم، فهنا أيضا يعني لا بد أن يلغى قيد الوحدة، وعليه يكون الاستعمال في التثنية والجمع مجازا لا حقيقة. ضرورة أن التثنية عنده أي عند صاحب المعالم إنما تكون لمعنيين، لمعنيين مولولة مثل جارية وباصرة، أو لفردين يعني شنو فردين يعني لجارية وجارية، لمعنيين يعني لمعنيين مختلفتين من طبيعتين مختلفتين كجارية وباصرة، أو لفردين من معنى واحد كجارية وجارية بقيد الوحدة، هذا بقيد الوحدة لولا على مبنى بقيد الوحدة. والفرق بينها بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه أي المفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة، موتي لولا موضوع للطبيعة بقيد الوحدة وهي أي التثنية موضوعة لفردين منها، أي من الطبيعة بقيد الفاء الوحدة، لفردين مثل من؟ لجارية وباصرة، أو معنيين لفردين كجارية وجارية، عفوا كجارية وجارية، أو معنيين كجارية وباصرة كما هو وأوضح من أن يخفى، وهذا يلزم منه المجازية. فعلى تعدد المعاني تلزم المجازية، وعلى عدم تعددها لأن يراد من كل لفظة معنى مستقل يخرج عن محل النزاع وهم ودفع. نقرأ ضرورة، شو شيخنا؟ ضرورة أن التثنية عند صاحب المعالم إنما تكون لمعنيين كجارية وباصرة، أو لفردين كجارية وجارية بقيد الوحدة. واضح مثلا؟ والفرق بينها، بين التثنية وبين المفرد، إنما يكون في أنه، أي المفرد، موضوع للطبيعة بقيد الوحدة، مثلاً وهي أي التثنية موضوعة أيضا للطبيعة، موضوعة لفردين منها، أي من الطبيعة بقيد الوحدة أيضا، مثلاً موضوعة لفردين كجارية وجارية منها، أي من الطبيعة بقيد، أو معنيين من الطبيعة بقيد الوحدة، كما لا يخفى من، كما هو أوضح من أن يخفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.